محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. ذكرنا فيما سبق أن مسلك التلازم يترتب من ثلاث مقدمات، والمقدمة المهمة من المتلازمين لا يختلفان في الحكم، بل لا بد وأن يتحدا. هذه المقدمة ذكرنا لبطلانها منبها وجدانيا، ونقول الآن في ردها أيضا إن جعل حكم أقول إن جعل حكم ثاني موافق للحكم الأول على الملازم الثاني لغو، بل يكفي جعل الحكم على أحد المتلازمين، فإنه بجعل الحكم على أحد المتلازمين سوف يتحرك المكلف قهرا إلى الملازم الثاني بقدر تحركه نحو الملازم الأول، ومع تحركه إلى الملازم الثاني سوف يكون جعل الحكم له لغوا، إذ المقصود من الحكم هو التحريك، والتحريك حاصل على الفاعل. فمثلا بجعل الحرمة على شرب الخمر سوف يتحرك المكلف، سوف يتحرك المكلف إلى ضد الكر إلى الترتي، وبالتالي يتحرك حتما نحو ترك ملازمات الشرب. فيكون جعل التحريم لها بتحريك جديد أشبه بتحصيل الحاصل. وعليه هذه مقدمة غير ثابتة، بل عدمها هو الثابت. ومن الغريب ما ذكره المرزا في أجود التقريرات، حيث سلم الملازمة في باب النقيضين، وأيضا في الضد الحجين اللذين لا ثالث لهما. وأيضا في العدم والملكة في هذه الموارد الثلاثة سلم قدس سره أن جعل حكم على أحد الطرفين يستلزم جعل حكم موافق على ملازم الآخر. فإذا وجب الفعل فيلزم وجوب ملازمه ملازم الفعل على أي حال. وجوابه اتضح، فإن جعل حكم ثاني على الملازم يستلزم تعدد العقوبة، ومضافا إلى أنه لا يمكن جعله بتحريك جديد. وأيضا اتضح من خلال بياننا اندفاع شبهة التعبير القائل بانتفاء المباح، فإن المنسوب إلى هذا الرجل أنه لا وجود للمباح أبدا، وهذه الدعوة صار يستدل عليها بمسلك المقدمية وأخرى بمسلك التلازم. ونحن الآن نريد ردها من ناحية مسلك التلازم، وحاصل تقريبها أن يقال إن ترك الحرام واجب، وإذا وجب إن ترك الحرام واجب وهو لا يتحقق عن ترك الحرام إلا ظن فعل مباح من المباحات ملازم، هو ملازم لفعل مباح من المباحات، فترك الخمر ملازم إما للدفء أو للأكل أو للنوم أو للمطالعة ونحو ذلك من المباحات. فإذا كان ترك الحرام واجبا كان ملازمه وهو المباح واجبا أيضا، وعلى هذا فلا مباحة الدنيا. وجوابه أن يقال إن المتلازمين لا يجب أن يتحدا من حيث الحوض كما اتضح. هذا مضاف إلى أنه لا معنى لأن يقال بأن ترك الحرام واجب، بل هو ليس بواجب، فإن فعل المحرم محرم، وأما ترك فعل المحرم فهو ليس بواجب، وإلا يلزم أن يعاقب فاعل المحرم بعقوبتين، عقوبة على مخالفته للحرمة، وعقوبة ثانية على مخالفته بوجوب التركيب عن وجه باطل. هذا كله في مسلك التلازم. وأما سلام عنوان جانبي مسلك المقدمية، استدل على يعني بالتالي تقولون هما حكمان او حكم واحد بالعبارة الصريحة، واحنا عم نناقش في نفس هذا ترك الصلاة، من قال كل شيء هو الذي تجيبوه احنا نقول على انه ماذا اذا كان الفعل واجب الترك ليس بحرام، بل قد مسامحة، قد على انه هكذا يقال ترك الصلاة حرام بمعنى ان فعلها واجب، احيانا نقول ترك الصلاة حرام، ليش تترك الصلاة حرام؟ بمعنى انه ماذا الفعل واجب، فتنسب الحرمة مسامحة الى الترك، وإلا أنهم ما حكم ثاني، حكم واحد، فالحكم واحد، إذا ما تتحدث ماذا هو الحكم واحد، لكن مسامحة قد ينسب ماذا، هذا معنى واحد في واحد تحكي تقصد للصف، لكن عقل المنزل عقلنا ما في العقل لما يريد يقول لك على أنه لا تترك الصلاة بمعنى شنو يعني المقصود؟ الفعل واجب، لا انه انا خالفت حكمين عقليين، يعني بتركي للصلاة خالفت حكمين، اما نقول للفضل الشهود انا خالفت حكمين عقليين. زين، الان مسلك المقدمية، استدل على حرمة الضديد كالصلاة مثلا حين وجود النجاسة في المسجد بما محصله أن فعل أن ترك الصلاة مقدم لفعل الإزالة، وبما أن مقدمة الواجب واجب فيكون ترك الصلاة واجبا من باب المقدمة، وإذا وجب ترك الصلاة حرم فعلها، فإن الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده العام فترك الصلاة إذا كان واجبا فضده العام وهو ترك الصلاة أي فعل الصلاة محرم بقانون الأمر بالشيء يقتضي النهي عن تركه عن ضده العام. هذا حاصل مسلك المقدمين وهو كما نرى مركب من مقدمات ثلاث. ألف إن ترك أحد الضدين مقدمة لوجود الضد الآخر فإن مقدمة الواجب واجبة إن الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده العام. والمهم من هذه المقدمات هي المقدمة الأولى أي أن ترك أحد الضدين مقدمة لوجود الضد الآخر. وأما المقدمة الثالثة أي أن الأمر بترك الشيء يعني الأمر بترك الصلاة بالشيء يقتضي النهي عن الضد العام فهي وإن لم تكن مسلمة ولكن ذلك لا يضرنا لا يضر بالدليل ولكن ذلك لا يضر بالدليل إذ ترك الصلاة إذا صار واجبا ففعل الصلاة لا يمكن الأمر به ويكون أمره ساقطا جزما. إذ كيف يقال ترك الصلاة واجب من باب المقدم وفي نفس الوقت فعل الصلاة واجب؟ يمكن أمر بالنقيضين شيء مستحيل. فإذا تعلق الأمر بترك الصلاة فلا أمر بالصلاة فتقع فاسدة من باب عدم وجود الأمر وإن لم يكن هناك نهي ولا يمكن تصحيحها بالميلاد باعتبار أن الكاشف عن الميلاد والآن فحيث لا أمر فلا ميلاد ثلاثة عشر. وهكذا المقدمة الثانية وهي أن مقدمة الواجب واجبة وإن لم تكن ثابتة ولكنه لا يضر ذلك بالدليل إذ مقدمة الواجب حتى لو قيل بعدم وجوبها فهي بالتالي مرادة ومحبوبة، ومع كون ترك الصلاة مرادا لا يمكن تعلق الأمر بالصلاة بالنقير، وإلا يلزم محبوبية وإرادة النقيضين في آن واحد وهم صحيح. فإذا كان ترك الصلاة مقدمة فهو مراد، أفضل ليس الواجب لكن مراد محبوب، مقدمة الواجب حتى إذا لم تكن واجب لكن هي مراد، ومع كونها مراد فلا يمكن تعلق الأمر، ومع كونه مراد أنت تعلق الأمر بالصلاة، وإلا يلزم إرادة ومحبوبية النقيضين وهم الصحيحين. إذن المهم هو المقدمة الأولى، يعني أن ترك أحد الضدين كالصلاة مقدمة لوجود الضد الآخر وهو الشذاذ، وقد وقع هذا محلا للمعركة بين الأصوليين، وكان هذا أحد نوافذ تسرب الفلسفة إلى علم الأصول، والكلام في ذلك طويل، بيد أننا نحاول ذكره باختصار مهما أمكن. والآراء فنقول الآراء في مسألة المقدمة خمسة: واحد، إنكار المقدمين رأسا وهو المشهور، اثنين، تسليم المقدميه من كلا الطرفين، فوجود احد الضدين موقوف على عدم الآخر، وعدم الآخر موقوف بدوره على وجود الأول، وهذا ما ينسب إلى الحاضر والحاجب. لا الرأي الثالث أن يقال بالتوقف من جانب الوجود فقط، بمعنى أن وجود أحد الضدين موقوف على عدم الآخر، ولكن عدم الآخر ليس موقوفا على وجود الأول، وهذا ما ينسب إلى الخنساري. الرأي الرابع بالعكس، أي أن وجود أحد الضدين ليس موقوفا على عدم الآخر، بيد أن عدم الآخر موقوف على وجوده. الرأي الخامس وهو الأخير، هذا لم أعرف ماذا، لم ينسب إلى قائل. الرأي الخامس وهو الأخير أن يقال بأن الضد إذا كان موجودا، مثل الصلاة إذا كانت موجودة والمكلف مشغول بالصلاة بالفعل، فوجود الإزالة موقوف على قطع الصلاة وعدم الصلاة وتركها. وأما إذا لم يشتغل بعد فوجود الإزالة لا يكون موقوفا على عدم الصلاة. والذي ينسب إلى الخنساري هذا الرأي، أنا اشتبهت ذلك قلت سابقا، هذا منسوب علما إلى الخنساري. فوجود الإزالة لا يكون موقوفا على الصلاة، على عدم الصلاة، فوجود الإزالة لا يكون موقوفا على عدم الصلاة، وهذا هو المنسوب إلى فنساري. تكمل غد إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وآل محمد.